قد وقفنا عند كنا قد وقفنا عند حديث أبي بكر رضي الله عنه السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر. أبي بكر على أبي بكرة هذا أبو بكر يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي فشت بقصبة. معنى هذا الكلام: لما كانت الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية، أرسل معاوية رضي الله عنه من الحضرمي إلى أهل البصرة، لأنه قيل له إن في البصرة أناسا من العثمانيين، وكلمة العثمانيين كانت تطلق في مقابل من كان يتشيع لعلي رضي الله عنه. ولذلك ألف الجاحظ أبو عمرو عثمان بن بحر كتابه المشهور العثمانيون أو العثمانية. فأرسل ابن الحضرمي، فأرسل معاوية رضي الله عنه ابن الحضرمي إلى البصرة، وأرسل علي رضي الله عنه لما علم ببعث ابن الحضرمي جارية ابن قدامة، فوجد ابن الحضرمي في بيت ومعه 70 رجل، فحرق ابن جارية مبعوث علي البيت على ابن الحضرمي، فمات هو والسبعون الذين معه جميعا، فلما انتهوا من فعلهم هذا، نظر إليه بعض من كان معه من أتباعه، فقال: إن أبا بكرة ها هنا. فكأنه يقول: انظر لأبي بكرة، ربما كان معك أو كان ضدك. فقال أبو بكرة رضي الله عنه لما دخل عليه، أبو بكرة الثقفي، قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، أي ما قمت عليهم بقصبة أضربهم، ناهيك عن أن أرفع عليهم سلاحا. نعم. الحديث الذي بعده، الباب الذي بعده، قال: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. هذا التبويب أتى به البخاري رحمه الله تعالى بنص الحديث الذي سيذكر إسناده بعد قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وبوالغه، أي بليغه، وهذه الكلمة من بليغ الكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القاعد خير من القائم. فالقاعد يسمع بالفتنة ولكنه يقعد ولا يتحرك، وأما القائم فهو الذي يقوم ويسعى فيها إثارة وإحياء لها. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: إبراهيم هو ابن سعد، وحدثني قيس بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن إذا جاءت الناس فيها على درجات، فمن ساع ومن قائم ومن متشرف لها فتشرفه، ومن قاعد فيها. لذلك الناس ليسوا على درجة أو على درجتين. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه منهاج السنة أن مجمل موقف الناس من الفتن ثلاثة مواقف. الموقف الأول: من يسعى في إذكائها وإضرامها حمية أو عصبية أو لهوى في نفسه وهذا المرء قد يكون مصيبا وقد لا يكون كذلك فيما ذهب لنصرته، قد يكون مصيب فيما نصره وقد لا يكون مصيبا، وفي كلا الحالتين هو مؤاخذ، هو مؤاخذ. قال: والفريق الثاني هو الذي اجتهد، هو الذي اجتهد وبذل وسعه لتحري الحق، وما أخذ أحد الجانبين هوى ولا عصبية ولا عاطفة ولا استعجالة، فذاك إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. والذي حدث من الصحابة رضوان الله عليهم في الفتنة بين علي ومعاوية هي من هذا النوع، فإنهم رضي الله عنهم اجتهدوا في الجملة، اجتهدوا في الجملة. وقد يكون من أتباعهم، من أتباعهم، وجلهم من غير الصحابة ولا شك، من كان من أصحاب الفرقة الأولى، من أصحاب النوع الأول الذين دخلوا في تلك الفتنة وأذكوها عن هوى وعصبية، وأما الصحابة فإنهم ولا شك من النوع الثاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فأمسكوا. النوع الثالث، النوع الثالث هم الذين اعتزلوا الفتن، فإذا رأوا فتنة اعتزلوا الناس، وإذا جاءت محنة ابتعدوا عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من يعتزل الناس لا تضره فتنة، فإنه لما رأى محمد بن مسلمة قال: إن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة أبدا، وكانت إذا جاءت فتنة اعتزل رضي الله عنه. وفعله كفعل أبي بكر الثقفي رضي الله عنه، فإنه كان يعتزل، وكذا سلم بن الأكوع وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. حدثنا أبو اليمان قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. طبعا لم يأتي البخاري في هذا التبويب بالجواب، فقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وتوجيههم في عدم ذكره جواب الشرط قيل لأن جواب الشرط موجود في الأحاديث التي بعده، فكأنه يقول إن جواب هذا الشرط موجود فيما ستقرأ في أحاديث الباب. ويحتمل لتعدد الروايات، ففي بعض الروايات أن القاتل والمقتول في النار، وفيها في النار مطلقا هكذا، وغير ذلك من الصيغ، فكأن البخاري أراد أن لا يحكم بلفظ من دون لفظ. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، أي الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أو قبل ذلك في الجمل. قال: فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، يعني يحدثاني به عن الحسن عن أبي بكرة متصلا، فقال، أي أيوب ويونس بن عبيد، أيوب هو السختياني طبعا ويونس بن عبيد، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. فأيوب ويونس خالف حمادا، أو خالف شيخ حماد الذي لم يسمى، فإن شيخ حماد هذا رواه عن الحسن عن أبي بكرة مباشرة، وباقي الرواة كأيوب ويونس وسيأتي هشام ومعلب بن زياد كلهم رواه عن الحسن عن الأحنف، والتحقيق عند علماء الحديث أن الحسن رضي الله عنه لم يدرك أحدا من الصحابة إلا سمرة، فإنه سمع منه حديثا أو حديثين، حديث العقيقة وقيل أكثر من ذلك، وأدرك. وقد جاء في مسند أبي يعلى كما قال ابن عبد الهادي في التنقيح: حديث إن صح هذا الحديث فإنه يدل على أنه سمع حديثا واحدا من علي، ولكن هذا الحديث ما يصح. فالصحيح أن الحسن لم يسمع من أحد من الصحابة في الجملة إلا أحاديث معدودة من سمرة أو من غيره. والحسن ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه. نعم. والأحنف بن قيس طبعا هو مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. والأحنف بن قيس ممن اعتزل الفتنة، فقد روى الطبري بإسناد صحيح أن الأحنف بن قيس قال لما كانت الفتنة على عثمان رضي الله عنه: أتيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت طلحة والزبير، فقلت: ما أظن صاحبكم إلا مقتولا، فمن تأمروني؟ قالوا: عليك بعلي. قال: ثم أتيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت لها مثل ذلك، فقالت: عليك بعلي. قال: فلما كانت الفتنة هي موقعة الجمل أتيتهم فذكرتهم بما قالوا ثم اعتزلت. وهذا يدل على أمر أن ما كان من الصحابة رضوان الله عليهم في الجمل ليس عن اعتقاد في نقص في علي رضي الله عنه، ولا في مكانته، ولا في قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر نزغه الشيطان بينهم. وسيأتي معنا بعد قليل كيف أن الفتنة أولها أن أول الفتنة يكون سهلا يسيرا، ولكنه يستعظم بعد ذلك ويكون شرا مستطيرا. نعم. قال البخاري: حدثنا سليمان. طبعا هنا أنا أذكر الأسانيد كاملة، لأنه من المهم جدا على من قرأ كتابا من كتب الحديث أن يعنى بقراءتها بإسنادها. ولا شك أن قراءة كتب الحديث مسندة كاملة من أولها إلى آخرها تعطلت في بعض الأزمان. فقد ذكر الشيخ ولي الله الدهلوي الهندي من علماء القرن الثاني عشر الهجري أنه قال: في عصرنا يعني قبل نحو 200 سنة قد انقطع سماع كامل الكتب، وإنما كان الذين يسمعون الكتب يجعلون لهم 5 أحاديث من كل كتاب من كتب 6 أو 7 أو 8 ينتقي منها أحاديث ثم يسمعها من بعده فيجيزهم إجازة من غير سماع. فذكر أن السماع منقطع من ذلك الوقت. وللأسف أن في ذلك الوقت كان الناس إنما يقرؤون كتاب البخاري ومسلم لا للتفقه ولا للتعلم فيه رواية أو دراية، رواية أي في إسناده ودراية في معناه، وإنما كانوا يقرؤونه تبركا. وقد ذكر الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في تاريخ مصر أنه كانت إذا احتاج الولاة في ذلك الزمان شيئا أمروا القراء والفقهاء أن يقرأوا البخاري لقضاء حوائجهم. وهذه الكتب ما جعلت لذلك، وإنما جعلت للتعلم والتفقه. فحبيب المسلم أن يقرأ هذه الكتب وإن كان فيها إطالة في الأسانيد وإغراب في بعض الألفاظ وخاصة في جانب الرواية، لكنه يرتاض عليها ويعتاد عليها ليجد بعد ذلك فيها أنسه بأمر الله عز وجل. نعم. قال: وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب أي وافق رواية حماد، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر، وهذا طريق آخر. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش أو حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور، منصور هو بن معتمر، ولكن شعبة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا تعارض سفيان وشعبة ففي الغالب يقدم شعبة، لأن شعبة أوثق وكان يكتب أكثر من سفيان، سفيان يحفظ ويكتب أيضا، لذلك سفيان الثوري لما توفي رحمه الله تعالى فكوا منطقته أي ما يربط به وسطه، فوجدوا فيها ورقة فيها أطراف أحاديث استذكرها بها استذكارا، وهذا من عنايتهم بحفظ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال البخاري: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قبل أن نبدأ في هذا الحديث، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بلزوم الجماعة في أحاديث متعددة، حتى قال بعض من تقدم من أهل العلم أنها بلغت حد التواتر. والأمر بلزوم الجماعة يعنى بها أمران. الأمر الأول لزوم جماعة المسلمين في الصلاة، فإن الصلاة لزومها من لزوم جماعة المسلمين، لذلك لا يحل لمسلم أن يترك جماعة المسلمين ولا الجمعة. ولترك صلاة الجماعة في المسجد أثر في المعنى الثاني، وهو لزوم الجماعة العامة للمسلمين. ودليل ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد المسلم من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلاك أمتي في ثنتين في كتاب الله يتأولونه على غير وجهه، وفي اللبن، يحب أحدهم اللبن فيبدو أن يكون في البادية، فيترك الجمعة والجماعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تبدي الشخص وتركه الجمعة والجماعة من سبب لهلاكه. فلذلك لزوم جماعة المسلمين والصلاة خلف إمامهم أصل من أصول الدين. وقد روى الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. فما دام الإمام الراتب الرسمي قد تقدم، فيلزم عليك أن تصلي خلفه، لأن في تركك الصلاة خلفه مشاقة للمسلمين ومخالفة لهم وإظهار للشر. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قبل ذلك أنهم إن رأوا ما يكرهون من أئمتهم وأخطأ أئمتهم في الصلاة أن يصلوا معهم أيضا. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي فيكم أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم. وابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان متأولا الصلاة في منى، لأن الصلاة في منى تقصر باعتبار أنها إما نسك وإما لسفر علة السفر، وعثمان رضي الله عنه تأول باعتبار أنه مستوطن، لأن عثمان هو الوحيد من المهاجرين الذي كان له بيتان، بيت في المدينة وبيت في مكة، فتأول رضي الله عنه أنه من أهل مكة وأنه مستوطن، وكأنه رأى أن منى ليست سفرا للمكيين، فأتم الصلاة بهم رضي الله عنه. فأنكر على ذلك بعض الصحابة، فقيل لابن مسعود كما عند أبي داود، قيل لابن مسعود: ألا تنكر عليه؟ قال: الخلاف شر. فصلى معه وأتم الصلاة. المقصود أن حضور الصلاة الجماعة وعدم الابتعاد عنهم هذا من الجماعة المقصودة شرعا. وسبحان الله العظيم، كل أصحاب الفرق والأهواء يأتون فيبتعدون عن جماعة المسلمين ويعتزلون وحدهم، فتجدهم يبعدون عن جماعة المسلمين وجمعهم ولا يصلون معهم. الأمر الثاني، الأمر الذي كان أو الجماعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على لزومها، هي لزوم جماعة المسلمين العامة. والمراد بلزوم جماعة المسلمين العامة قالوا أمور. الأمر الأول أن يكون المرء في عنقه بيعة لإمام المسلمين الذي ولاه الله عز وجل عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن هذه البيعة من الجماعة، فقال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية فهو قد فارق الجماعة. هذا واحد. الأمر الثاني أن تكون الجماعة بالسمع والطاعة في المعروف، فإن المخالفة والمنابذة ليست من الجماعة كما حدث من بعض من تقدم. والأمر الثالث اختصارا لكي نتم الباب، والأمر الثالث قالوا أن يتبع المرء سواد المسلمين، والمقصود بسواد المسلمين عامتهم، وأن لا يشذ عنهم في شيء. بل أعجب من ذلك أن الشذوذ عن عوام المسلمين، عوام الناس، حتى في اللباس مذموم، حتى في اللباس. لذلك ثبت عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، ومنها لبسة الشهرة، أن يلبس المرء لباسا يشذ به عن عامة الناس. وقد بالغ أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الجانب، فروى يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ أن أبا أيوب السختياني شيخ الإمام مالك، وقد أدرك طبقة التابعين رضي الله عنه، أو يعتبر من طبقة كبار تابع التابعين، أنه كان يقول كان تشمير الثوب إلى نصف الساق سنة، وأما الآن فهو شهرة. فكان يرى أن التشمير شهرة في وقته، مع أنه كان مدنيا في المدينة. وأما الوصول المحرم فلا شك أنه ممنوع ومذموم ولا شك، لكن المقصود أن متابعة السواد الأعظم في غير معصية الله عز وجل هذا من، وعدم الشذوذ عنهم من الأمور المقصودة شرعا. نعم. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى من الثلاثة الذين روى عنهم الستة، وذكرت لكم بعضهم قبل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بهذا الخير الإسلام والدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. قال شراح الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد هذا الخير شر، قيل إن المراد به قتل عمر رضي الله عنه وما حدث من الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه بالخصوص. فالشر الذي حدث هو افتراق المسلمين بعد مقتلة عثمان رضي الله عنه، فالشر الذي حدث هو مقتلة عثمان رضي الله عنه وما حدث من تفرق المسلمين وعدم اجتماعهم بعد ذلك، لأن جل الفتن التي حدثت إنما هي بسبب مقتل عثمان. فالوقعة التي كانت بين الصحابة كانوا متأولين يريدون القصاص فقط ممن قتل عثمان، وأما علي فيقول أنظرونا بعض الشيء، وإلا فلم يكن بين علي رضي الله عنه ومن قاتله من الصحابة رضوان الله عليهم نزاع في أصل الأمر ولا في استحقاقه الولاية، هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك كبر شر هذه الفتنة، فأصبح يوقع في عثمان أو يوقع في علي، يوقع في علي من النواصب في عهد بني أمية، أو يوقع في عثمان رضي الله عنه من الرافضة وغلاة الشيعة. فالمقصود أن ثم تطور الأمر بعد ذلك حتى حدثت الأهواء الكثيرة جدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مقتلة عثمان هو الشر، هو الشر، ولا شك أن قتل عثمان ذاك كان فتنة دخل على المسلمين منها شر عظيم، ما زال المسلمون يصطلون بنارها إلى الآن. نعم. قال حذيفة قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيكون خير في المسلمين بعد ذلك، ولكن فيه دخن. دخن أي فيه كدرة، كما أن الدخان إذا كان في الجو يكون فيه بعض الكدرة، فكذلك هذا الأمر. لذلك سبحان الله العظيم، من بعد انقضاء عهد الصحابة رضوان الله عليهم لم يبقى أمر مستتب، حتى قال ابن حزم في الإحكام إنه لم يجمع إجماع فقهي صحيح بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم باختلاف الأهواء وتفرق الناس، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دخن. والأمر الثاني أن هذه الأمة خير فيها باق إلى قيام الساعة، الخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم بكلامه، أو هو أهلكهم، لأن دائما الهالك ينظر لجانب الهلاك والناجي ينظر لجانب النجاة. فالصالح دائما ينظر للصالحين ويبشر بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا، عندما أرسل وفودا إلى اليمن كأبي موسى وغيره قال: بشروا، بشروا الناس بالخير. وأما الهالك فإنه ينظر إلى جانب الهلاك فقط. المقصود أن من قال هلك الناس وفسد الدين وذهب الخير فهو أهلك الناس بكلامه وقنطهم من رحمة الله عز وجل، أو هو أهلكهم بهذا الكلام، هو أهلكهم بهذا الكلام، لأن الهالك دائما ينظر إلى جانب الهلاك. وأما من كان على هدى ودين فإنه دائما يبشر بالخير ويذكر ويهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت غزوة الخندق واشتد الكرب على المسلمين وطاف بهم الناس من فوقهم ومن تحتهم وجاءهم اليهود وخانوا العهد وقل الطعام عندهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في الخندق وقد ربط على بطنه حجرين، استعصى على الصحابة حجر لم يستطيعوا كسره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ضربة فطار منها شرر، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب الثانية فخرج منها ضوء وشرر، فقال: الله أكبر، فتحت اليمن. ثم ضرب الثالثة فقال: الله أكبر، فتحت الشام. في شدة الأمر والكرب واجتماع الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالخير وبالدين. ولذلك هذا الدين منصور ليس بنا، ليس بنا، وإنما بسبب حفظ الله عز وجل له. وخير الناس من استعمله الله عز وجل في نصرة الدين بتعليم الناس الخير وهدايتهم. والمرء إن استعمل في الطاعة فإنما يكون لصالحه، وإلا الدين منصور بنا وبغيرنا، بل إن الله عز وجل كما في مسلم لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهذا الدين منصور، ناصره الله عز وجل ومعزه ومظهره قطعا ولا شك. فالمقصود من هذا الكلام أن الخير في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة، حتى تقوم الساعة فلا تقوم إلا على شرار الناس، وأما قبل ذلك ففيهم الخير، حتى إن عيسى بن مريم يصلي خلف إمامهم، إمام المسلم يصلي خلفه، ما يدل على تفضيل هذه الأمة على كثير ممن سبقها من الأمم. نعم. قال: وما دخنه، يعني ما هو الكدر الذي يكون في هذا الخير؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم متنكر، بمعنى أن هناك أقوام يدعون الناس إلى الدين لكنهم في الحقيقة بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند أهل السنة من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به، وفي رواية عند النسائي: وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، عند النسائي في السنن الكبرى وإسنادها جيد. المقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، وهناك أناس يدعون الناس باسم الدين على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدخن، وهذا هو الدخن والكدرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد ذلك الخير الذي يكون، بعض الشراح نزل ذلك الخير الذي قال أنه فيه دخن هو ما كان في عهد عمر بن عبد العزيز، لكن تخصيصه بذلك الزمان فيه يعني تكلف، لكن يأتي بعد ذلك شر، أقوام من جلدتنا كما قال سلم، ويتكلمون بألسنتنا أي لسان العربي، يدعون الناس على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهؤلاء هم الذين يدعون إلى أمور تخالف الدين، سواء كان باسم الدين كالبدع المكفرة والمضللة تضليلا شديدا، أو قدحا في الدين. وللأسف أنه كلما بعد الناس عن عهد النبوة كلما كثر القادحون في الدين والمتأولون له على غير وجهه، حتى لقد قال كثير من الناس إن الحديث في الدين ليس مخصوصا بما قد قيل من كلام أهل العلم المتقدمين، وليس مخصوصا بفلان وفلان، وإنما لكل امرئ أن يتأول كلام الله عز وجل على ما يشتهي. ومن جهل أولئك أنهم يلزمون الناس بكلامهم ويرهبون الناس من عدم موافقتهم بتسفيههم وتجهيلهم، وهم يزعمون المحايدة وقد كذبوا في ذلك. وهذا الدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إنما الهدى فيه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن من اهتدى بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الخاسر، ولا يضر إلا نفسه وأيم الله. نعم. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي بالأمور الثلاث، احرص على البيعة وألا تخالف السيف، تحرص على الجماعة في مع الناس، والأمر الثالث أن تحرص على سواد المسلمين وتكون مع دهمائهم وعمومهم. قال: فإن لم تكن جماعة ولا إمام، أي إذا لم يكن الناس جماعة يصلون أو جماعة عامة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق، تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. ومعنى ذلك أن يكثر سوادهم ليس بالدعوة إليهم، وإنما بمجرد العدد، بمجرد العدد. وقوله من كره عبر بالكراهة ولم يعبر بالمنع، لأن المرء قد يكثر سواد غيره وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. وهذا معلوم، فإنك عندما تقرأ في كتب الأوائل لنقل في طبقات المعتزلة مثلا، فإن من كتب في طبقات المعتزلة عد الحسن البصري معتزليا، وعد فلانا معتزليا، وعد فلانا معتزليا. لما؟ لأنه وافقه في شيء، فهو كثر به سواد قومه. فالمقصود أن بعض الأحيان قد يكثر بك سواد أقوام، أو يكثر بعض الناس سواد أقوامه ولا يرغب ذلك، ولكن الإنسان يحرص في الفتن على ألا يكون منحازا لفرقة دون فرقة، وإنما يكون مستمسكا بكلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخصوصا أن الفتن في إقبالها مشكل أمرها، وإذا أدبرت تمايزت وسهل تفصيلها وبيانها. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: إن الفتن كالبقر، إذا أقبلت تشابهت وإذا أدبرت تمايزت. فوجوه البقر كما يقولون ولا أعرف متشابهة في وجوهها، لكنها إذا أدبرت استطاع صاحبها أن يمايز بينها. يذكرون هذا الشيء ولا أعلم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، قطع أي أجبر أهل المدينة بأن يخرج منهم بعث قتال في أحد خلفاء. أبو الأسود معروف والنخعي من أئمة التابعين، وكان من أهل الصلاح. قال: فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله عز وجل أو أنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. المقصود من هذا الحديث أن تكثير السواد قد يكون فيه كراهة ولا يكون مذموما دائما. الإنسان عدم استطاع، مثل الذي لا يستطيع الهجرة في عهد المشركين، لا يستطيع الهجرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يدل على أنه تختلف باختلاف الحال من صورة إلى صورة. قال البخاري: باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة. هنا مسألة، معلش سأخرج ثم سأعود. كيف تشرح أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشرح كتب السنة؟ هنا هذه مسألة مهمة جدا، أشار لها الشيخ ولي الله الدهلوي، الآن طرأت على بالي ذكرته لما نقلت لكم النقل السابق عنه. فإن ولي الله الدهلوي قال: إن مما أدركته من المشايخ لهم ثلاثة طرق في شرح أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الطريقة الأولى طريقة كبار أهل العلم لكبار الطلاب الأحاديث، كبار أهل العلم لكبار الطلاب، وهو أن يذكر الحديث وإسناده ولا يعلق إلا على ما أشكل فيه فقط، فيمرون عليها مرورا سريعا، فيمرون عليها مرورا سريعا. لذلك تجدهم قديما ينهون البخاري في فترة قصيرة، في شهر شهرين، بل جاء أن الخطيب البغدادي قرأ أو قرئ عليه البخاري في 4 أيام، يعني 4000 حديث و400 تقريبا قرئ في 4 أيام، طبعا منقطع لها انقطاع تام، هذا يسمى سماع ليس شرح. لكن الذي ذكره هي طريقة أهل العلم أن لا يعلق إلا على ما أشكل من الألفاظ أو أغرب فيه من الكلم. قال والطريقة الثانية طريقة المتعالمين ولا يحضر عندهم إلا صغار الطلاب، هذا كلام ولي الله الدهلوي في كتابه إرشاد الفقيه النبي. قال وهؤلاء إذا أتوا على حديث أخذوه كلمة كلمة فترجموا لرجاله وشرحوا غريبه وأتوا بالبلاغة والفقه وما من مسألة إلا ذكروها. قال هذه الحقيقة لماذا قالها المتعالم؟ لكي يظهر الشخص أن عنده علم، هذا من جانب. ولماذا لصغار الطلاب؟ لأن الطالب لن ينتفع، يجلس لك أسبوع كامل ما أخذ إلا حديثا أو حديثين، فقل انتفاعه، فقل انتفاعه. لذلك كان ولي الله الدهلوي ينقل عن مشايخه من أهل المدينة الذين أدركهم كالشيخ محمد حياة سندي والشيخ محمد كردي وغيرهم من أدركهم في المدينة، من ذكر قال كيف رائق علماء الحديث في المدينة، فقال إن هذه طريقة الذين لا ينتفعون. قال وأما طريقة المتوسطين فهو الذي يتوسط في الشرح، لأن الكبير الطلاب أغلب هذا الشرح فاهمه مار عليه فيتجاوز، ولكن المتوسط من الطلاب ومن المعلمين هو الذي يتوسط ويذكر من الكلام شيئا قليلا، وفي نفس الوقت لا يغفل الحديث عن بعض المسائل التي تكون ربما بعضها واضح لبعض الطلاب. أنا أردت أن أذكر هذه الفائدة لأن طرأت علي قبل قليل، فأنا أردت أن أتشبه بطريقة أهل العلم في الاختصار، فإذا تجدوني أمر بسرعة على ما لا يحتاج إلى يعني وقوف معه. نعم. قال البخاري حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا الحديث الذي رأى أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة هي أداؤها، المقصود بالأمانة أداؤها، والصدق في اللسان فإنه أمانة، والصدق في التعامل أمانة، وعدم خلف الوعد أمانة. إذن فالأمانة من أعظم الأخلاق التي تشمل تحتها أخلاقا أخرى. وقوله نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصلها، الجذر هو الأصل، فكأن القلب قد أشبع فيه، وهذا يقصد به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمانة نزلت في قلوبهم، فكانوا إذا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر أو واعدوا غيره على شيء ما خلفوا، والخبر في ذلك بالعشرات. وأضرب لكم مثالا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد الصحابة على السمع والطاعة، أظن أن الصحابي كان أبو أمامة، أظن أن الصحابية كان أبا أمامة أو غيره نسيت، قال فأسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، يعني خفض صوته بها، لم يسمعها إلا القريبين منه فقط، أو لم يسمعها إلا القريبون منه فقط. قال فسألتهم فقالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا تسألوا الناس شيئا. طبعا لماذا خفض النبي صلى الله عليه وسلم صوته؟ لأن في الغالب ما يكون قريبا منه إلا كبار الصحابة، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الباقين غير قادرين على أن يعني يجيبوا هذه أن ينفذوا هذا الأمر. يقول أبو أمامة فلقد رأيت أحدهم، أولئك الذين سمعوه وعاهدوا على هذا الجمل ليس كل الصحابة، يسقط صوته من على وهو على ظهر بعيره فلا يأمر أخاه أن يناوله إياه، بل ينزل من على ظهر بعيره ويأخذ صوته بنفسه. إذن هم صدقوا مع الله عز وجل وصدقوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم تمام الصدق، وهذا معنى قوله أن الأمانة نزلت في جدر القلوب، يعني خلاص أشبعتها القلوب قبل كل شيء، أشبعت القلوب الأمانة. قال ثم علموا من القرآن، أي تعلموا القرآن، لأن العلم بالتعلم، لا يمكن أن ينزل العلم على الشخص. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني إسناد لا بأس به أنه قال إنما العلم بالتعلم، لا بد أن يتعلم الشخص، ليس خلافا لأهل الطرق الذين يقولون أن الشخص إذا كان خائفا ومتقيا لله يرزق العلم، لا، لا بد من التعلم كي يرزق المرء العلم. قال ثم علموا من السنة، هنا فائدة فقط أشار لها أهل العلم، أن الواجب على طالب العلم أن يبدأ في طلب العلم بالقرآن قبل السنة، لأنها الأصل. وقد جاء أن أبا بكر المروذي سأل الإمام أحمد فقال إن الرجل يكون عنده الأيتام، يعني الصغار من أبناء أو أبناء غيره أعلم، فيريد أن يسمعهم الحديث، قال لا، يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث، فيدل ذلك على لزوم العناية في كتاب الله عز وجل. واعذروني إن خرجت قليلا، والحقيقة أن كثيرا من الناس وكثيرا من المنسوبين للدين والخير قد يكون منهم تقصير في كتاب الله عز وجل، فقد يحفظ بعضهم سورا متعددة إن لم يكن القرآن كله، ثم مع مرور الأيام وكثرة الأشغال والأولاد ينشغل عن كتاب الله عز وجل، وإنما في الحقيقة ضيع على نفسه خيرا كثيرا. وقد أشار بعض الفقهاء المتقدمين لذلك، فجاء أن أبا الزناد صاحب أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد وجدت أن أزهد الناس في القرآن المتفقهة، ليس الفقهاء، المتفقهة، يعني ينشغلون بأمور جانبية يظنون أن فيها الخير ثم ينسون القرآن، وإن كانوا متفقين الرأي من رأي تعالى، هذا قصده. المقصود أن الواجب على الشخص أن يشغل بكتاب الله، أن يشغل نفسه بكتاب الله عز وجل، يراجع ما حفظ ويتأمل في معانيه وينظر ويكثر من قراءة التفسير فإنها عظيمة. هذا الأمر الأول، ثم السنة بعد ذلك. الأمر الثاني قوله من تبعيضية، ما يدل على أن من أن القرآن لا يجب حفظه كاملا، وهذا الذي عليه الفقه والأصول جميعا، أن المرء قد يكون فقيها مجتهدا وليس حافظا للقرآن كله، وإنما يلزمه كما يذكرون أن يحفظ آيات الأحكام، ولكن حفظ القرآن أعظم وأجل ولا شك، فإن المرء كلما زاد حفظه للقرآن كلما يعني يسر الله عز وجل له أمورا كثيرة. قال حذيفة وحدثنا عن رفعها، أي رفع الأمانة، فقال ينام الرجل النومة، النومة يعني ينام، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، أي مثل النقط الأثر السواد، ثم ينام النومة الثانية يعني يبقى لها أثر يسير، فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، الذي هو لما الشخص يشتغل بيديه يجد في أثره، يعني مثلا يشيل رز مثلا يبقى بعض الأثر في يديه من أثر المهنة، سواء كان حاملا شيئا أو يشيل شيء فتجد أثرا في يديك، لأن هذا الأثر سريعا ما يذهب. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى مثل أثر المجل. قال كجمر دحرجته على رجلك، يعني جمرة وقعت على رجلك، فنفط انتفخ، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، تراه منتفخ تحسب فيه شيء وإنما فيه صديد ماء وليس فيه شيء. وهذا يعني معنى المثال المشهور استضخم ورما، هو ورم في الحقيقة، إنما هو يعني نفط جمرة. قال حذيفة ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أبرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وهذه حقيقة يعني ترى، فإنك أحيانا ترى الرجل من أطيب الرجال في منطقه ومن أطيبهم في كرمه في يده وفي وجهه، ولكن إذا أعطي الأمانة ضيعها. والأمانات طبعا قد تكون أمانة مال أو أمانة عرض وغير ذلك. نعم. قال ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته. هنا طبعا المبايعة مقصود بيع الشراء، البيع والشراء، وليس المقصود المبايعة مبايعة ولي الأمر. وقد أنكر أبو عبيد القاسم السلام من قال إنها مبايعة الولاية، وإنما المبايعة البيع والشراء، إن قبلها تكلم عن البيع والشراء. ولا أبالي أيكم بايعته لإن كان مسلما رده علي الإسلام، يعني إن كان هذا الذي بايعته مسلما فإن الإسلام سيرده ويعظه ويجعله أمينا، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. ساعيه أي خوفه وسعيه الذي سوف يعني الولاية ستكون عليه. قال وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني اليوم لا أجد حقيقة الأمين الذي أبايعه وأقرضه المال إلا فلانا وفلانا. وهذه الجملة الأخيرة تدل على أن هذا الحديث لم ينزل في عهد الصحابة، لأنه قال سترفع الأمانة عند الناس جميعا، وفي عهد الصحابة بقي فيها بعض الشيء، ما يدل على أن هذا وقت الصحابة ليس زمانه. وقد جاء حديث أظن عند ابن بطة، نسبوه لابن بطة أو لغيره ولا يحضرني أن صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يرفع من قلوب الناس الأمانة وآخر ما يفقدون الصلاة. وهذا الحديث يحتمل معنيين، إما أنه يفقدون عموم الناس يفقدون الأمانة وآخر ما يفقدون الصلاة، أو باعتبار الشخص بعيده، فتجد الشخص إذا فقد الأمانة قد يبقى يصلي، فإذا فقد الصلاة فقد ترك من فقد يعني انخلع من الدين بالكلية، لأنه لا حظ لمن لا يصلي كما قال عمر. قال البخاري في 5 دقائق باب التعرب في الفتنة، ومعنى التعرب أي الذهاب للبادية والأعراب. وذكروا أن في بعض النسخ التعزب، وصححها اليونيني في نسخته التي معي فقال التعزب بغين معجمة، أو التغرب، نعم، لأن التعزب ليست هنا، قال التغرب بعين معجمة كذا في اليونانية، التغرب بالغين التغرب. فجاء في بعض النسخ التغرب أي الابتعاد، وجاء في والغالب النسخ أنها التعرب من كونه في البادية وعند الأعراب. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد عن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، الحجاج ابن يوسف الثقفي قال لسلمة بن الأكوع، وسلمة بن الأكوع من آخر الصحابة وفاة رضي الله عنه. ولفائدة، فإن ثلاثيات البخاري كلها من طريق سلمة بن الأكوع، فهو من أعلى أسانيد البخاري ما رواه من حديث سلمة بن الأكوع. نعم، ثلاثيات البخاري أظن لا تتجاوز يعني 8 أحاديث أو أقل بعد، بخلاف الإمام أحمد فإن ثلاثيات كثيرة، شرحها السفاريني في الكتاب مجلدين ضخمين معروف. ثلاثيات ما معناه؟ أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 فقط. وأما رباعيات البخاري فهي كثيرة، رباعيات البخاري كثيرة. نعم، طيب. أنه دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت، أي كنت مهاجرا ثم ذهبت للبادية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الشخص يذهب للبادية بعد أن هاجر، فأشد النهي من هاجر ثم ذهب للبادية، ورد النهي الصحيح فيه، وورد النهي أيضا لمن كان في حاضرة أن يتبدى من غير عذر، أن يتبدى من غير عذر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدى فقد جفى، من بدى أي كان حاضرا ثم بدى فقد جفى، لأن في الحاضرة حضور الجماعة، جماعة المسلمين الصلاة والجمعة، وفي الحاضرة العلم ومعرفة أمور المسلمين، ففي الغالب أنه من ترك الحاضرة وتبدى فسكن في البادية فقد جفى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النهي عموما عن التبدي منهي عنه، وخصوصا لمن كان قد هاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان مهاجر، لأن المهاجر ممنوع أن يرجع بما كان عليه أولا، فإن المهاجرين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوا أن يعودوا لمكة، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، منعهم من العودة لمكة، وإنما أذن لهم بالبقاء في مكة 3 أيام أو 4 فقط في حجة الوداع، ثم قال ارجعوا للمدينة. فمن هاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يجب أن يبقى على هجرته وألا يترك هجرته. نعم. فقال سلمة: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. هنا بين سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالتبدي، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل في حاله أن يعتذر الناس، كما في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يبتعد عن الناس، فهنا أذن له. وهذا الإذن ليس خاصا بسلمة بن أكوع رضي الله عنه، بل لكل من تعرض لفتنة ولم يستطع إظهار دينه إلا في التبدي. وهذا كثير في تاريخ الإسلام للأسف، ككثير من القرون الماضية من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم تبدى لفتن كانت في عهد بني أمية وبني العباس وغيرهم. قال: وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة ووردت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. وهذا من رحمة الله عز وجل بسلمة أنه توفي وقبض في المدينة، قبض في المدينة. ولا شك أن الموت في المدينة له فضله، وقد ورد أحاديث في ذلك. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. طبعا الفائدة هنا البخاري دائما يروي الموطأ عن مالك من طريق عبد الله بن يوسف، غالبا قد يروي من طريق غيره، عبد الله بن يوسف التنيسي. وأما مسلم فإنه يروي الموطأ من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري وليس الليثي الذي توجد روايته بين أيدينا، فإن الليثي أندلسي لم تصل روايته للمشارقة إلا في القرن ربما آخر الرابع أو أول الخامس، لأن الدارقطني المتوفى سنة 385 لما ذكر اختلاف الموطئات لم يقف على رواية يحيى بن يحيى النيسابوري الموجودة بين أيدينا، الليثي عفوا الليثي الأندلسي، وأما النيسابوري فهو شيخ مسلم. فمسلم إنما رجع رواية يحيى بن يحيى النيسابوري. وأما أبو داود فإنه يروي من طريق القعنبي، محمد بن مسلمة القعنبي. نعم. قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شغف الجبال أو شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أتى البخاري بهذا الحديث ليدلل على أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة ليس خاصا به، وإنما هو معلل لمن كان كذلك. قال البخاري: باب التعوذ من الفتن. نقف عند هذا الباب، نأخذه بسرعة ثم نقف. قال: باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام والدستوائي طبعا عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني أكثر عليه من السؤال. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر، طبعا كان الصحابة يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهوا عن سؤاله: يا أيها الذين آمنوا، في سورة المجادلة أو المجادلة: يا أيها الذين آمنوا حتى تقدموا بين أيدي نجواكم صدقة، مش أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين أيدي نجواكم صدقة. فبين الله عز وجل أن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها سؤاله منهي عنه إلا بحال صدقة، ثم خفف بعد ذلك. فعرف الصحابة المقصود والمعنى، فكانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا حاجة مهمة. يقول أنس: فكان الصحابة يفرحون إذا جاء رجل من الأعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا سؤاله. وهنا مسألة فائدة في طلب العلم، كثير من الإخوان وطلبة العلم، وأذكر لكم قصة قبل أن أخذ غير الجو الدرس الرسم الواحد، ذكروا أن أحد طلبة العلم جاء من منطقة نائية لأحد المشايخ والشيخ العنقري في المجمع هكا الحين، فجاء عنده يسمع بصيته وبعلمه. الشيخ توفى في الستينات من القرن الماضي، يعني قبل نحو من 70 سنة، يسمع بصيته وثناء الناس عليه، فجاء عنده في مسجده فرأى أن الشيخ لا يخالف غيره في طريقة القراءة، لا يكاد يعلق، ذكرت من طريقة أهل العلم التعليق اليسير جدا، لا يعلق إلا تعليقا يسيرا جدا، مر اليوم الأول والثاني والثالث، الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، فبعد أسبوعين يقول جلست في آخر المسجد منقبض النفس، يقول تركت بلدي وفيها من المشايخ الذين يقاربون هذا الشيخ، لكن لهذا الشيخ سمعة فقط، فجلست أحسب كيف تركت أولادي وكيف سأعود وأفكر في الرجعة. يقول فبينما أنا كذلك إذ برجل يسأل الشيخ سؤالا، فأجاب الشيخ جوابا عجيبا بفقه غريب، فعرفت بعد ذلك أن العلم لا يمكن أن يؤخذ جملة، وإنما بالملازمة وبمزاحمة أهل العلم بالركب كما قال معاذ رضي الله عنه. فالعلم كما قال محمد بن شهاب الزهري إذا أخذته جملة جاءك مرة واحدة كب عليك بساعات كثيرة سيذهب منك جملة، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فلذلك الإنسان إذا رام علما وتحققا في هذا العلم الشرعي يطيل من الملازمة للأشياخ، وإن ظن بادئ ذي بدء أن حضوره في اليوم الأول والثاني ما استفاد منه، بالعكس الذي يعطيك كما هائلا من المعلومات في يوم واحد لن تنتفع به كثيرا، لأنه جملة وسيذهب منك جملة ستنساه. ولكن الطريقة الصحيحة طريقة أهل العلم كما ذكر الله ولي الله الدهر وهي التي عليها مشايخنا، أن تأخذ الشيء العلم بعضا بعضا. وذكرت لكم عن ابن عباس أنه قال الربانيون الذين يعلمون الناس الصغار العلم قبل كباره. نعم، نتم الحديث انتهاء الوقت. قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر في الجمعة وغيرها، فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. قال أنس رضي الله عنه فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. يعني هذا الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقام فقال اسألوا ما سألتم شيء إلا أجبتكم. فانظر كيف كانت رقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاءهم الدين، مع أن طبعا العرب في ذلك الوقت الشدة كما هو معلوم، لا أرضهم ولا طباعهم إلا الشدة، ومع ذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. وسبب بكائهم أولا تعظيم هذا الشخص الذي أمامهم وهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشخص يعرف أنه إذا كان عندك معظم، لنقل إنه أبوك أو أمك، إذا رأيت منه غضبا وحنقا عليك فقطعا أنه قد يقاربك البكاء إن لم تبكي وإن كان من غير وجه حق. هذا واحد. الأمر الثاني خشيتهم على أنفسهم، لأنهم يعلمون أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بسبب موجب له، فمعنى ذلك أنهم قد أخطأوا، فكأنهم يبكون على عمل قد مضى منهم أخطأوا فيه حينما ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأحثوه بالمسألة. قال فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه. أنشأ يعني تكلم، وأنتم تعرفون أن الكلام إما إنشاء وإما خبر. أنشأ يعني طلب، الخبر هو الإخبار عن الماضي والإنشاء هو الطلب، أطلق طلب، فالجملة الإنشائية اللي فيها طلب. فأنشأ رجل كان إذا لاح، إذا خاصم رجل، إذا خاصم أحد قال من تولد أبوك أنت ابن لغيره ينسب لغيره، معلوم أن هذا طبعا لا يجوز لكنه من طباع بعض الناس. فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة، نسبه لأبيه الحقيقي الذي كان هو ينسب نفسه إليه. ثم أنشأ عمر فقال، إن قام عمر فتكلم فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قول عمر نعوذ بالله من سوء الفتن يدلنا على أن الفتن قد تكون فتن الدين، قد تكون فتن بغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عموم الفتن الحالة والقاتلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، رآهما خلف حائط مسجده صلى الله عليه وسلم. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وجه تعلق هذه الآية بالحديث أن هذا الرجل ابن حذافة رضي الله عنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى غير أبيه لساءه حقا، بمعنى أنه ابن زنا، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألون عن شيء إلا أجبتكم إياه، يعني مهما سألتمون عن شيء سأجيبكم إياه على وجهه الحقيقي. فقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم كل شيء، حتى أنه رأى الجنة والنار أمامه، قام قال كل شيء أشوف الآن، حتى أن الصحابة قلت لكم خافوا وارتاعوا لموقف النبي صلى الله عليه وسلم ذاك. فبعض الناس قد يسأل الشيء فيكون سوءا له، ومعلوم أن الولد الفراش والعاه الحجر، إنه لما اختصم عبد بن زمعة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص في الولد الذي أولده ولد على فراش عبد زمعة، والد عبد وأخو سودة، والد سودة وعبد رضي الله عنهما، فإنه كانت له جارية فولدت له غلاما، ثم لما مات هو ومات أبو الوقاص والد سعد، اختصم سعد وعبد في هذا الغلام، فقال سعد بن أبي وقاص إن هذا الغلام من أبي زنى بهذه الجارية، وقد أوصاني أبي بأنه أخ لي لكنها ليست في ملكه. والجاهلية تعرفون يجيزون نكاح غير الأحرار من الإماء وغيرهم، كما جاء في حديث عائشة أنكحت أهل الجاهلية أربعة. وقال عبد بن زمعة بل هو أخي أنا، لأنه ولد على فراش أبي. فما الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قضى بالفراش، فقال الولد الفراش والعاهل الحجر هو لك عبد بن زمعة، فحكم أنه أخ لعبد بن زمعة. لكن لما نظر له النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الشبه يشبه من سعد رضي الله عنه، فماذا قال الرسول؟ قال واحتجبي منه يا سودة، هو أخوك في النسب، نعم يرثك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لغيرته خاص به هذا الشيء، لغيرته وعلمه أمر زوجته أن تحتجب من هذا الذي حكم أنه أخ لها. طبعا ليس عبد أخوها ما في شك، وإنما الثاني. طيب. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن. الجملة الأخيرة أن الاستعاذة إنما تكون من شر الفتن أو مضلات الفتن، وأما الفتن فإنه ما من امرئ إلا وستمر عليه فتنة، وكما يعني جاء في كلام الله عز وجل في سورة الأنفال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالأولاد في الأموال والأولاد فتنة، فالإنسان لا يستعيذ من الفتن وإنما من شرها ومضلاتها. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا باقي لنا تقريبا 10 صفحات فقط وننهي الكتاب، أنهينا تقريبا النصف. طيب قبل الأسئلة عجل، ورا اليوم الكتب أزين. طيب هذا يعني عشان ما ناخذ وقتا كثير سأجيب بسرعة. هل أحد أخواني يقول هل كل مجتهد في الفتن مأجور؟ لا، غير صحيح، لأن المجتهد له شروط متعلقة به هو، فليس كل متكلم يسمى مجتهد. مسلم قال إذا اجتهد الحاكم، فبين أول شيء أنه مجتهد نظر في الاجتهاد عنده آلته، هذا واحد. ثانيا أن يكون في مقام الاجتهاد، مسلم قال حاكم لا بد أن يكون له حق الاجتهاد، فلا بد أول شيء هناك شروط متعلقة في الاجتهاد. فليس كل متكلم مأذور ولا شك، بل كثير من المتكلمين مأزورون قطعا، هذا واحد. الأمر الثاني أن هناك أمور تتعلق في المجتهد فيه وهو الفتن أو الأحكام الشرعية، فإن هناك من الفتن ما لا يجوز الاجتهاد فيه، ما لا يجوز الاجتهاد فيه. فمثلا قتل المسلم هذه بإجماع المسلمين ما فيها وجه الإذن، مثل الخروج على الولي الأمر حكي الإجماع فيها أنه ليس بجائز، المقاتلة هذا ما في اجتهاد. ولا أضرب لكم مثالا بما حدث عندنا حقيقة قبل 3 سنوات في المملكة، لم يكن أحد من الناس يتصور أن أحدا يجيز فعل هذا الشيء، ما كان أحد يتصور. يعني لو قال لك واحد كان لا يمكن، ما يعني أتكلم عن نفسي ومن أعرف، ما كان أحد يصدق أنه يوقع هذا الشيء. فلما وقعت الفتن عرف الناس أنها كما أخبرنا سلم أننا ما من أحد مأمون فيها، فلذلك كانت مصيبة ولا نقول أبدا أن أولئك كانوا مجتهدين، لأن واضح وضوح الشمس المشايخ يعني يفتون بقتلهم، ورجال الأمن يفتون بقتلهم، ولاة الأمر، يعني كلام خطير جدا. الذي صلى الله عليه وسلم أن يقضي عليهم، ما أظن ما بقي منهم أحد إن شاء الله الحين، لكن إن بقي يقضى على الفكر إن شاء الله ويذهب ويهدي ضال المسلمين. فذاك الكلام ما نقول أنه مأجور، أنه واضح كالشمس، أنه قول باطل لا يقول به أحد. نعم نعم. أحد الأخوان يقول ما ذكر شيخ الإسلام لو تعيده. شيخ الإسلام ذكر أن الناس في الفتن ثلاث درجات، منهم من يكون مجتهدا فيها فهو بين الأجر والأجرين، واحد بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. الثاني من دخل في فتنة عصبية أو حمية أو بأي سبب من أسباب الدنيا، لنقول لأجل الدنيا، فهذا لا شك أنه مأزور وإن وافق الحق وإن كان مع الفرقة التي أصابت الحق، مثل علي ومعاوية رضي الله عنهما. أهل السنة تكاد كلمتهم تجتمع أن الصواب كان مع علي رضي الله عنه بدلالة بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول إن معاوية مأجور لأنه مجتهد، ولكن كان مع علي أقوام إنما دخلوا عصبية، لذلك خرجوا على علي وقتلوه، قتلوه بعد ذلك كما هو معروف. نعم. الثالث قال الذي يعتزل وهو السالم، كمحمد بن مسلم لما قال السلام لا تضره الفتنة. نعم. هذا أحد الأخوان يقول كيف يجمع الإنسان بين النهي عن الخروج على الإمام وإنكار كبار العلماء على الأئمة والخلفاء في زمانهم، لا تعارض. فمن أشهر من شهر عنه الإنكار في مسألة عالمية الإمام أحمد، الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد وقف في مسألة خلق القرآن وهي مسألة عقدية وقوفا، قال عن علي بن المديني شيخ البخاري وهو أسن الإمام أحمد، قال إنه وقف كموقف الصديق، وقف الصديق في الردة موقفا، ووقف أحمد في المحنة موقفا رفع الله عز وجل به الاثنين، فوقف موقفا ليس بالسهل، وخالفه لأنه معصية وأنكر عليه وأظهر السنة، وفي نفس الوقت لم يخرج عليه، حتى أنه نقل بعض المترجمين أن الإمام أحمد اجتمع عنده بعض الناس فقال نريد أن نفعل كذا وكذا ننكر بعض الأشياء، قال لا، وأخرجهم من بيته، شوف أخرجهم من بيته طرد، قال لا تنكر، وأرادوا أن يلعنوا ويسبوا عنده كما نقل ذلك ابن الخلال نسيت الآن، فأنكر الإمام أحمد الوقيعة في ولي الأمر، فكان ينكر الوقيعة واحد، وينهى عن الخروج بالسيف أو حتى القصب كما جاء عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه، وفي نفس الوقت كان يدعو، وقد جاء عنه كثيرا أنه يقول مثل قولة الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة فجعلتها للسلطان. فلذلك لا تلازم، يعني هذا شيء وهذا شيء آخر، بل يجب النصيحة على المسلم إن استطاع. قال ما المقصود بالاعتزال وقت الفتنة؟ هل هو لزوم البيت أو الخروج من بلد الفتنة؟ والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعض بأصل الشجرة؟ الاعتزال النسبي طبعا لا شك أن هناك اعتزال بدعي. الاعتزال البدعي هو أن تترك الجمعة والجماعة، أو أن تترك طلب العلم كما يفعل بعض الفرق ويقول نحن نعتزل في خلوات كحال الصوامع التي عند النصارى، هذا بدعي لا شك أنه شر. وإنما المقصود اعتزال الفتنة، فالإنسان يكون في بيته ويحضر الصلاة، ويعني يحرص على أن لا يتدخل في هذه الأمور، لا يكون كاتبا ولا خطيبا، والآن يعني دخل لكل أحد، فأصبح حتى صغار الناس يكتب فيه ويقول فيه كلاما الله أعلم من ينظر به ومن يتأثر. الإنسان يكون سالما لا له ولا عليه، ويختلف من حال لحال، فقد يكون أحيانا الخروج من البلد هو الخروج من الفتنة، كما جاء أن الخرقي أبا القاسم صاحب المختصر من أصحاب الإمام أحمد لما أظهر في بغداد سب الصحابة خرج منها وهرب إلى دمشق، فقد يكون أحيانا بالخروج بحسب الحال. قوله ولو أن تعض بأصل شجرة، هذا يعني لفظ بلاغي أو كنائي، بمعنى أنك تبتعد عن الناس حتى ولو سحبك، امسك الشجرة وعض عليها بأسنانك، تمسك بها، فلا تنسحب مع الناس فيما يقولون ويدعون، هذا معنى هذا الكلام. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة لكن ما كتبت شيء، لكن نأخذ الأسئلة والإجابات الثلاث. طيب. الصيغة المناسبة في التعوذ من الفتن أن يقول الشخص ماذا؟ سمح الشيخ أو من سوء الفتن وشرها. جزاك الله خير الشيخ. طيب. ذكرت قبل قليل شخصا آخر روى عنها للستة غير قتيبة بن سعيد كما الصبح. خلاص الشيخ راحت الجائزة. خلوا في واحد ثاني. لا نبي واحد ما جاوب. نسيتموه؟ طيب. سمشي. محمد بن مثنى. أحسنت. بارك الله في عمرك يا شيخ. طيب. الثالثة سلمكم الله. الشيخ ما نشوف. طيب التعرب جاء في نسخة في البخاري غير كلمة التعرب كلمة أخرى سم شيخ. لا مو التهرب نقطة بس وين التغرب. إيه جزاك الله خير أحسنت. هذا الثانية لك. انتهينا الثلاثة سئلة سؤالين ها جاوب الثلاثة سيت أنت واحد. لا أنت واحد ما أقول واحد يا شيخ. لا التداخل فيه نظرية في الفقه اسمه التداخل في العبادات كتب فيها الشيخ سعد الخفلان خالد الخفلان خالد الخشلان رسالة الماجستير فتداخل الجواز. طيب ما معنى كلمة المجلي مثل أثر المجلي؟ مثل أثر المجد. شو معنى المجد؟ سم شيخي. يعني هو المجد يقولون لي المجد يعني هو في أحد التأويلات. صدقت هذا في تأويلات لما ذكرت إنها قالوا أنها نفس المعنى الجمرة لكن عندهم المجد وما كان في اليدين بعد الأثر العمل والمهنة. سم شيخي في اليدين أين من أثر المهنة. أقول مثلا أنا ضرب مثال الرز ولا مو الرز لأن لما يشتغل الشخص في شيء تجد أن أثر خشونة في يديه هذا اللي يبقى والعمل راح فما يبقى إلا الأثر. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد صلى الله عليه وسلم. أن تأخذ شيء شيخ ولا ما تأخذ؟ أنت معزز لي شيخ لك الله خير. هذا الكتاب هذا غير هذا. سمع الشيخ هذا اللي كله أو نعطيه الشيخ.